إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. وما زلنا أيها الأحبة في منزلة الاعتصام وقد ذكرنا هنالك أن الدرجة الأولى من الاعتصام هي الاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا. الاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. ثم انتقلنا إلى الدرجة الثانية من درجات الاعتصام وهي الانقطاع. الاعتصام بالانقطاع، الانقطاع إلى الله، التبتل. ذكرنا أن هذه الدرجة تقوم على ثلاثة أسس أيضا. أولها صون الإرادة قبضا وإسبال الخلق على الخلق بسطا ورفض العلائق عزما، وهو التمسك بالعروة الوثقى، توحيد. مررنا بالقطعة الأولى صون الإرادة، ونقف هذه الليلة مع القطعة الثانية وهي إسبال الخلق على الخلق بسطا. الخلق، اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. نعم، حسن الخلق درة مفقودة في هذا الزمن. للأسف الشديد أنك مهما سرت وحتى في دنيا الملتزمين تجد سوء خلق ظاهر في التعاملات، وهذه من ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة، رفع الأمانة. والأمانة أصل الأخلاق كلها، فإنك إنما أنت مؤتمن على أخلاقك. إسبال الخلق على الخلق بسطا، إسبال وبسط تفيد سعة القلب لاحتمال الخلق. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله في المدارج: فإن حسن الخلق وتزكية النفس يدل على سلامة قلب صاحبه وكرم نفسه وسجيته، فيحمله حسن الخلق على كف الأذى بل وتحمل الأذى بل وراحة القلب إذا حصل له الأذى، فيكون هذا علامة انقطاعه عن حظوظ نفسه وأغراضها. هي دي ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن أذى الخلق واصل إلى كل أحد بلا استثناء، حتى الله لم يسلم من خلقه سبحانه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. الله عز وجل يصبر على أذى خلقه، يدعون له الولد ويدعون له الصاحبة ويشركون معه آلهة أخرى، بل وترى من يشتم الله ومن يؤذي الله بإيذاء أوليائه، والله اسمه الصبور سبحانه. فلذلك الذي يظن أنه يستطيع أن يسلم من أذى الخلق واهم واهم. ولذلك كان الحسن البصري في مجلسه فدخل شاب فقربه الحسن حتى أجلسه بجواره، فقام رجل من وسط المجلس وقال: إن هذا الذي قربته وأدنيته وأجلسته يخرج من عندك بعد أن يتتبع سقط كلامك فيتكلم فيك وفي أمثالك. فقال له: يا هذا، إني أطمعت نفسي في جوار الرحمن فطمعت، وأطمعت نفسي في الحور العين فطمعت، وأطمعت نفسي في السلامة من الناس فلم تطمع. إياك أن تطمع في السلامة من الخلق، ستؤذى. قال الملك جل جلاله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالشاهد لابد أن يكون لك أعداء، لابد، ولابد أن تؤذى، لابد، هذا وارد. قال الإمام أحمد لبشر: كيف السلامة من الخلق؟ قال: أن تعطيهم مالك ولا تأخذ أموالهم، وأن تصلهم ولا تنتظر صلتهم، وأن وأن. فقال: إنها لشديدة. فقال: وليتك تسلم. فالتفت الإمام أحمد وهو يقول: وليتك تسلم، بعد أن تعطيهم مالك وتحسن إليهم وتصبر عليهم ولا تنتظر منهم أبدا أن يخدموك أو يعطوك أو إلى آخره، وليتك تسلم. لم يسلم أحد من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنني لا أريد أن أضرب لك مثالا بأذى المشركين له، فكلنا يعلمه أذاه المشركون وأذى المنافقين له، الذين يدعون الإسلام، وصل إلى اتهام حبيبته، زوجته، ابنة صديقه وحبيبه، ابنته، يتهمونها في عرضها. وصل الأذى إلى بيته، وتجد مقدار الأسى يقطر من كلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: من يعذرني من عبد الله بن أبي؟ حتى لقد وصل أذاه إلى أهل بيتي. شوف كلام سيدنا النبي بيتكلم من وجع. لا لا لا، ده أذى المسلمين. انظر: ومنهم الذين يقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول عنه هو أذن، عارف اللي احنا بنقولها في العامية، ودني، بيسمع، يقولون هو أذن. الأذى حاصل من المؤمنين. قال الله عز وجل: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات: أخرج إلينا يا محمد، إلى آخره. أوذي، لا أقول لك من المشركين، من المنافقين، من المؤمنين، أوذي بشر. فإذا انتظرت أنك لن تؤذى تكون مخطئا. إذا طمعت أنك لن يؤذيك أحد، أنا عملتش حد حاجة وحشة، أنا طول عمري مسالم، ليه يحصل فيا كده؟ لا، هو كده. ولذلك قلت لك في أصول الوصول إلى الله تعالى: لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل. اللي بيفكر أنه هيعيش لا يمرض ولا يتعب ولا يتضايق ولا حد يأذيه ولا حد يأكل ماله، لا، دي الجنة يا ابني، مش هنا. الدنيا دي لازم تمرض وتتعب وتتأذي وتتشتم ويتاكل مالك وتخان، لازم، ده دنيا. دنيا انت عايزها جنة؟ مش هي دي الجنة، هي دي الدنيا، وهي دي كده لابد أن تعيشها على أنغاصها. نسأل الله أن يرزقنا لكم حسن الخاتمة، ربنا يخرجنا منها على خير، هو ده الموضوع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم حسن الخاتمة. إذا تقرر ما سبق، إيه هو اللي سبق بقى عمي؟ إنك لازم تؤذى، فلا بد من الصبر على أذى الخلق. هو ده اللي بنتكلم فيه النهاردة بقى، في الاعتصام بالله، الانقطاع إلى الله، إن مفيش بقى ناس، الناس دولك ما لهمش قيمة عندك، علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. طب إزاي أصبر على الأذى ده وأقبله؟ أقبله إزاي؟ ما هي صفة العبد المنقطع إلى الله عز وجل ألا يخاصم ولا يعاتب ولا يطالب. لا يخاصم ولا إيه؟ ولا يعاتب ولا يطالب، ما فيش، مش فاضي الموالد بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. هو وإن أوذي. ابن القيم ذكر 11 مشهدا فيما يصيب العبد من أذى الخلق وجنايتهم عليه. أول المشاهد: مشهد القدر، وأن ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره. محمد أفندي شتمني أو اغتبني أو نم علي مثلا، ابن القيم يقول إيه؟ فيرى هذا الأذى كالتأذي بالحر والبرد والمرض والألم وهبوب الرياح وانقطاع الأمطار، فالكل أوجبته مشيئة الله، فما شاء الله كان، ها؟ وما لم يشأ لم يكن. فما شاء الله كان ووجب وجوده، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده. إذا شهد هذا استراح وعلم أنه كائن لا محالة، فما للجزع من وجه، وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت. أنا ولبش ما تتألمش بأذى الخلق، إحنا بشر ولازم نتألم ولازم نزعل ولازم نتضايق ولازم نهتم، لكن واحد متضايق عشان الدنيا برد هيحصل طب الضايق، فاكرين خطبة الجمعة بتاع شيء يغيظ؟ أن واحد يقول لك شيء يغيظ، الناس عمالة تركب عربيات تخبط في الناس في الشوارع وإحنا مش لاقيين نركب مواصلات. طيب إدغاص، عملت إيه بالغيظ؟ مش ده موضوع ينبغي أن تعلم أن هذه أقدار وأرزاق. نعم خذ بالأسباب وسير في طريق السلامة من الناس، لكن إذا حصل الأذى يبقى ما تبتئسش، لأن في بعض الناس بتيأس. يعني لسه والله أحدهم أمس اللي هو مبارح ده من 12 ساعة ها أو 24 ساعة بيقول لي يعني أسيب البلد واروح أقعد في الصحراء يا جماعة، أتعامل مع مين؟ الناس وحشة. هو اللي بيقول الناس وحشة بنخاف منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكم. نحن نؤمن أن في الأمة خير وخيرين وبشر طيبين، ولكن الأذى موجود. فإذا حصل الأذى زي ما قلت كده ما يشغلكش التأذي عن الله، هو ده المعنى اللي بنتكلم فيه في الحتة دي اللي هي الاعتصام. ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوزي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بعض الناس بيفتن بسبب أذى البشر، وخصوصا بقى إذا حصل الأذى ده من الشيخ فلان أو الأخ فلان أو الملتحي فلان أو الداعية فلان، وكل دول بشر وارد أنهم يصدر منهم خطأ ما، فيفتن ينكر، وهذا هو الغلط. يبقى المشهد الأول مشهد إيه؟ القدر. احفظ معايا عشان هسألك. المشهد الأول مشهد إيه؟ القدر. القدر. المشهد الثاني مشهد الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. فيشهده ويشهد وجوبه. الصبر بإجماع العلماء واجب، الصبر فرض، والرضا فضل درجة وفوقهما الشكر، لكن الصبر إيه؟ فرض، يجب عليك أنك تصبر. ربنا فرض الصبر واصبروا. وربنا سبحانه وتعالى وخصوصا في قضية التعامل مع الناس، وخصوصا في الدعوة من خلال التعامل مع الناس من خلال الدعوة، فرض الصبر. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ يقول سبحانه وتعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وبعدين وتواصوا بالصبر، هو الصبر هنا. ربنا سبحانه وتعالى في أوامر الدعوة يأمر بالصبر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. في المزمل نفس الشيء، إذا تتبعت آيات الدعوة تجد الصبر. معلش، وإذا تتبعت آيات الصبر تجد كثيرا ما يقرن الصبر بالتسبيح، لأن الصبر محتاج استشعار عظمة الله وقدرته، أنه يقول للشيء كن فيكون ولا يحتاج إلى أسباب سبحانه وتعالى. فعشان كده لازم التسبيح في الآيات بتاعة سورة غافر، يقول الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم لعنة ولهم سوء الدار. ها قول فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. كأنها اصبر وانشغل بالذكر، فلا تنشغل بما أنت عليه صبور. ابن الجوزي يقول دايما الكلمة بنعيدها كتير، ابن الجوزي يقول ليس للقيد ذنب فيلام فانشغل بمن قيدك والسلام. انت قاعد تلعن القيد، مش شغل، هو الكتاب ده مش ملوش ذنب، مين اللي كتفك؟ دور بقى على مين اللي كتفك، انشغل بمن قيدك. فلذلك ما تنشغلش باللي آذاك، انشغل باللي سلطوا عليك. قلت له كلمة سعيد بن جبير لما قال لي الحجاج، قال له إن كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. أنت ظلمني آه، لكن ربنا ما ظلمنيش، أنا أستاهل. وصلت في الصبر، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر. فيشهد الصبر، واحد يشهد وجوبه فاصبر، اثنين ويشهد حسن عاقبته، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال له عايز تاكل فلوسي كلها يا عم، هيجي يوم واحتاجها عصرات، ونبقى نتفاهم هناك. لو ان هناك ما فيش تفاهم بيننا وبينك حكم عدل. نسأل الله عز وجل ان ينجينا من الصراط. ها، وحسن يشهد حسن العاقبة. ثلاثة، وجزاء اهله، جزاء الصابرين، وما يترتب عليه من الغبطة والسرور، يخلصه من ندامة المقابلة والانتقام. فما انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة. أنت انتقمت لنفسك، واحد أذاك فأنت تربصت وأذيته، وده حقك. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولكن ربنا يقول ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلذلك اصبر، ولو ما صبرتش وأخذت حقك بكرة تندم وتقول يا ريتني ما عملت، يا ريتني صبرت، كنت أخسر إيه، طب أنا كسبت إيه بقى. هتندم بكرة تندم يا جميل. واعلم ابن القيم، خد الحتة دي كده الوش في الوش، واعلم أن من لم يصبر اختيارا وهو محمود صبر على أكبر منه اضطرارا وهو مذموم. يا رب ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. معلش زي ما قلت لك أنا بجيب لك من الآخر، اصبر بمزاجك وعديها. وكتير قلنا إن الغبي ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه يتغابى. عديها وأنا فاهم، هاكلها بمزاجي، أحسن ما تفرض عليك وتقبلها رغم أنفك. والأيام دول، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. المشهد الثالث، مشهد العفو والصفح والحلم. اليومين دول كررتها كتير، ان احنا اصلا نفوسنا وحشة. اللهم انا نعوذ بك من شر نفوسنا، النفس تنزع الى شر غاية. ربنا قال كده، ان النفس لأمارة بالسوء. فانا لما حد يظلمني او حد يأذيني او حد يعتدي علي، لو سبت نفسي لنفسي هاكله هفرمه. لكن بعدها مش كريم اللي يحس بالتشفي والسعادة في التشفي. كرام الخلق، كرام الأخلاق، الأكارم من البشر سعادتهم في الصفح. وإحنا قلنا كتير إن سعادة المعطي أعظم من سعادة الآخذ. يعني أنت لما تكون بتنفق وتتصدق، لما تدي واحد صدقة ويفرح بيها، فرحتك أنت أكبر من فرحته 100 مرة. لو بتحس، لو فاهم أنت بتنفق والدينار يسقط في كف الرحمن قبل كف المسكين، إذا عرفت بيك إن الله يتلقى صدقة أحدكم فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة. لما يشهد الإنسان المشاهد دي تبقى فرحته قد إيه، فهمني؟ فلذلك مشهد الصفح والعفو والإحسان، شوف السعادة اللي تحصل لك يوم ما تعفو وتصفح. سبحان الله العظيم، أتعجب كثيرا من آية وقفتني برضو في رمضان. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ها، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله عنده أجر عظيم. الله أكبر، يقول لك أعداءك وبعدين يقول لك تعفوا وتصفحوا وتغفروا. مش عجيبة الآية دي؟ انتوا معايا ولا تايهين؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، هي دي العفو والصفح والمغفرة. سبحان الله العظيم. يا جماعة الإنسان لما يتخيل موقفه بين يدي الله سبحان الله العظيم. دخل رجل كان آذى أحد الخلفاء أذى شديد جدا ثم قبض عليه وأتي به فدخل فقال له بأي وجه تدخل علي؟ قال بالوجه الذي أدخل به على الله وقد عصيته أكثر منك. وصلت؟ لا. طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله. انت هتقابل ربنا بأني وش؟ شوف ذنوبك قدين، أذنبت قدين، وعصيت قدين، وخنت قدين، هتقابل ربنا ازاي؟ خليك فاكر دي. لما تحس ان واحد انت متغاظ منه غلط فيك كتير قوي وتقول له روح انا مسامحك ما تخافش مني والله ما انا معاتبك في حاجة ويا رب انا سامحته عشان تسامحني. تنفع دي؟ تنفع يا جماعة؟ ها؟ ما حدش بيقول حاجة. ما قال كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة إلى آخر الحديث. يبقى أنت اعملها النهاردة وانتظر المقابل الجزاء من جنس العمل. بالعكس ده ثبت فيها حديث صحيح. رجل كان يرسل عماله فيقول لهم من وجدته معسرا فاعفو عنه، فقال الله نحن أحق بالعفو منك أدخلوه الجنة. اللهم أدخلنا الجنة. المشهد ده مشهد الصفح والعفو والحل. متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته. اللهم ارزقنا العزة بالإسلام. متى شهد العفو والصفح والحلم وفضله وحلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا لعشم في بصيرته، فإنه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم بالتجربة والوجود. وما انتقم أحد لنفسه قط إلا زل. حديث ثلاثة أقسم عليها: ما نقص مال من صدقة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: هذا وفي الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. هي دي إسبال الخلق على الخلق بسطا. إن الإنسان إذا حد ظلمه ثم عفى عنه فقد أمنت جانبه، لكن لو أزيته تأمنه برضه هينتظر لما يتمكن وإيه ويأذيك تاني ومش هننتهي، وهتبقى الحياة كلها كدر وتربص وأحقاد ومشاكل وعداوات. أما سلامة القلب تأتي سبحان الله العظيم، سمحت ده وعفوت عن ده وتنازلت عن حق ده، وتعيش في هدوء وكل الناس تحبك ويشهر عنك أنك رجل طيب ما بتأذيش حد سبحان الله العظيم، فتعيش في أمان من الناس. عجباني قوي كلمة عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله لما قال لأولاده وهو في سياق الموت، قال: لم أترك لكم دينارا ولا درهما غير أنكم ما مررتم على أحد من المسلمين فعلم أنكم من صلبي إلا علم أن لكم عليه حقا. قال لهم أنا مش سايب لكم فلوس، لكن لو كل ما تعدوا على واحد مسلم يعرف أنكم أولاد عمر يقول لكم إيه؟ لا أنتم لكم حق عندي أبوكم. وصلت؟ فلذلك هذه هي، إن الناس تشوف أولادك يبقى ليهم حق عند الناس. أنا برضو في الحاجات بتاع رمضان كاتب: من هذا الرجل؟ من هذا الرجل الذي أرسل الله نبيا ووليا لبناء حائط لأولاده؟ مين الرجل ده؟ ربنا ما قالش عنه غير ايه؟ وكان ابوهما صالحا. سبحان الله العظيم. اللهم ارزقنا الصلاح واجعلنا من اهله. المشهد الرابع مشهد الرضا. احنا قلنا يا جماعه ان في عند المصيبه او عند البلاء او عند اذى الخلق في ثلاث درجات. الدرجه الاولى الصبر وهو فرض، والصبر فرض انك تصبر. اثنين الرضا وهو فضل، وافضل منه الشكر. سبحان الله العظيم. الرضا دايما اقول ان الرضا جنه الدنيا، جنه الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. الرضا فوق مشهد الصبر، وهذا لا يكون الا للنفوس المطمئنه. اللهم ارزقنا نفوسا مطمئنه، ولا سيما ان كان ما اصيب به سببه القيام لله. فاذا كان ما اصيب به في الله وفي مرضات الله رضيت النفس بما نالها في سبيل محبوبها. وهذا شأن كل محب صادق، يرضى بما يناله في رضا محبوبه من المكاره. ومتى تسخط أو تشكى كان ذلك دليلا على الكذب. المحب الصادق يقول من أجلك جعلت خدي أرضى للشامت والحسود حتى ترضى. من أجلك جعلت خدي أرضى للشامت والحسود حتى ترضى. ومن لم يرضى بما يصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة المحبة وليتأخر، فليس من ذا الشأن. قصة عجيبة من أعجب، من يعني الإنسان قرأ عجائب كثيرة في حياته، بس من أعجب ما قرأت في حياتي أن رجلا قام أمام سلطان جائر فأمره ونهاه ونصحه وزجره، فأمر السلطان بقطع يديه ورجليه وإلقائه في الشارع، فقطعت يداه ورجلاه وألقوه في الشارع فجعل يضحك. قيل ما لك أتضحك في هذا؟ قال اللهم إن كان هذا حلمك على من عصاك فكيف حلمك على من أوذي فيك؟ سبحان الله. قال يا رب انت صبرت على الراجل ده العاصي، فصبرك علي قد ايه بقى؟ حلمك عني قد ايه؟ فنسي موضوع ايديه ورجليه، ونسي الراجل ده من اصله، كل اللي شافه حلم الله. هي دي منزلة الرضا، انك تبقى راضي بربنا. فلان شتمك، سبحان الله العظيم، ما يشتم. فلان ضربك، ما يضرب. كان فلوسك زي ما قلت له يا عم دي دنيا، دي ايه؟ دنيا، ياخد الفلوس. جات على الفلوس في 60 ده، ايه كمان؟ الرضا، فتعيش في جنة. المشهد الخامس مشهد الإحسان، وهو أرفع مما قبله، وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه بالإحسان، فيحسن إليه كلما أساء هو إليه. كل ما يسيء إليه يحسن إليه. بلغ واحد من السلف ان فلان اغتابه، فبعت له طبق تمر، قالوا ده بيأذيك بيغتابك. فقال سبحان الله رجل رحم الله من حمل حسناتي الى الاخره، هو اهدى الينا حسناته ونحن نهدي اليه ملء بطنه تمرا. الاحسان الى الخلق، كل ما يأذيك برضو انت تحسن اليه. يهون عليه هذا الاحسان الى من اذاك علمك بأنك قد ربحت عليه، وأنه أهدى إليك حسناته ومحاها من صحيفته وأثبتها في صحيفة من أساء إليه، فينبغي لك أن تشكره وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك. وها هنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة الثواب. مسألة، لو واحد اداني ألم هدية هبة، ينفع اديله ثمنه؟ العلماء مختلفين في المسألة، قالوا نعم بل يجب، وإلا كان من أكل أموال الناس بالباطل، بدليل قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا، بلفظ الأمر، فحيوا بأحسن منها أو ردوه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قدم لكم معروفا فكافئوه. فاقتضاء الهبة الثواب وارد، ده وجه من أوجه أقوال العلماء. القول الثاني أنه غير لازم، لأنه أعطى اختيارا فيعطى اختيارا، وليس وجوبا وإلا لم تقبل الهدية. استدل الأولون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويسيب عليها أكبر منها، كان يقبل الهدية ويسيب عليها بأكثر منها. يعني واحد جاب له كوباية شاي يردها له إزازة سفن، يقبل الهدية ويسيب عليها أكثر منها. قال ومن الثواب الدعاء، ومن الثواب إيه؟ الدعاء، أنه يديك حاجة تقوم أنت تدعي له. الدعاء ده يعادل إيه؟ الهدية أو يزيد عليها. الشاهد اقتضاء الهبة الثواب. واحد اغتبني طب اداني شوية حسنات، ده واجب علي بقى ايه؟ اشكر اقول له، على الاقل اقول له ايه؟ شكرا، جزاك الله خيرا، احسن الله اليك، بارك الله فيك، عفى الله عنك، غفر الله لي ولك، او ابعت له على الاقل 2 كيلو بلح. لازم اقتضاء الهبة الايه؟ ده اقتضاء الهبة الثواب. ويهونه عليك ايضا علمك بأن الجزاء من جنس العمل، فإن كان هذا عملك في إساءة المخلوق إليك عفوت عنه وأحسنت إليه مع حاجتك وضعفك وفقرك وذلك ونفسك الأمارة، فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغني بك في إساءتك، يقابلها بما قابلت به إساءة عبده إليه. هذا لابد منه. يعني لما واحد أساء إليك وانت تحسن إليه، ربنا يعاملك بالجزاء من جنس العمل، إنك لما تسيء يحسن إليك سبحانه وتعالى. المشهد السادس، السلامة وبرد القلب. اختلفت أنا وفلان، شتمني شتمته، ضربني ضربته، آذاني أذيته، هبقى مرتاح؟ أبدا والله. قال لي المرة اللي فاتت بعد الدرس، بس الكلام ده يطمع الناس فينا، طب ما يطمعهم. سبحان الله العظيم، شيخنا قالوا واحد نصب عليه نصبه وخد منه فلوس كتير، فلما الشيخ فهم الموضوع نجيب لك فلوس، قال لا لا لا لا، راجل طمع فيا، اقوم انا احرمه من طمعه ده، خليهم له. والله كده بالحرف، راجل طمع فيا، أقوم أنا يعني أكثر بخطره وأحرمه مطمعه، خلي. شوف الأخلاقيات، سبحان الله العظيم. قلت لكم يا جماعة في درس الرجاء قبل رمضان إن إحنا نستاهل إن إحنا ندخل الجنة؟ لا والله، نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، اللهم أدخلنا الجنة يا رب. فلما بطمع في حاجة من عند ربنا، ربنا ينولها لي. إذا طمع حد في حاجة أنت تقدر عليها نولها، والجزاء من جنس العمل. طمع فيك ما فيش مشكلة، كده الناس هتطمع فينا، ما تطمع، إيه المشكلة؟ ثم إن الله يحميك، لا تنسى، قال سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مشهد السلامة وبرد القلب، وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته، وهو ألا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى، وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه، بل يفرغ قلبه من ذلك. يا جماعة أنا قلت لكم كتير قوي وأنا بحبكم في الله، إن اللي عايز يعبد ربنا صح يحتاج إلى جو خلو من المشاكل. عشان كده قلت لكم أن دعوتنا لا تنشأ في مسجد في مشاكل، ومنهجنا لا ينمو في جو في مشاكل، منهج التزكية والتربية. فلذلك في البيت وجنة المؤمن بيته، احرص أن ما يبقاش في مشاكل. زوجتك إيه اللي يريحها؟ إيه اللي يريحك؟ سبحان الله العظيم، لسه مع احد الاخوه قريبا، قال لزوجته بتقول انت ظالمني، قال لها طيب تبيعي لي مظلمتك دي بكام؟ قالت له لا مش تبيعي، لا بيعي، لا انا مسامحك، لا والله لا تبيعي، بيعي لي مظلمتك بكام؟ 1000 جنيه كويس؟ لا مش كويس، طب 2000؟ وصلوا 5000 جنيه، 5000 جنيه، خلاص خلاص ما نتكلمش تاني في الموضوع ده، اشتريت دماغي ب 5000 جنيه. خلاص خلص الموضوع، اشتريت منك مظلمتي، خلاص انت بعتي، انتهينا، خلاص وتعيش مرتاح. مش نافع الكلام ده. طيب يا ستي فامساك بمعروف او ايه تسريعا باحسان، ايه رايك تتطلقي وتاخدي حقك وفوق 50% وتاخدي العيال؟ لا لا لا سيبيهم، ولا خديهم، عايزاهم خديهم، عايزه تسيبيهم سيبيهم، مش عايزاني اشوفهم انسي، مش اشوفهم، عايزاني اشوفهم اجي اشوفهم، ابعت حد ياخد. ايه المطلوب؟ عايز اعبد ربنا، انا عايز اعبد ربنا. طب انا اذا كنت بعمل كده مع اخص الناس بي زوجتي وولادي، طب اعمل ايه مع الغرب؟ الامور ايه؟ اعمل من ذلك بكثير. عايز ايه؟ عايز 5 قروش، خد 5 قروش. ايه كمان؟ خلاص. سبحان الله العظيم يا جماعة، مشهد السلامة وبرد القلب. الرجل اللي دخل من الباب المسجد 3 مرات الرسول يقول من اهل الجنة، الاخر طلع بيعمل ايه؟ مش حافظين؟ قال له انا ابيت كل ليلة وليس في قلبي غل ولا حقد ولا ضغينة لأحد من المسلمين. هو ده الموضوع، ما فيه مشهد السلامة وبرد القلب. اللهم ارزقنا السلامة وبرد القلب. يقول والذي يهون عليه ذلك أن يعلم أن سلامة قلبه وبرده وخلوه من الضغائن أنفع وألذ وأطيب وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم وخير له منه، فيكون بذلك مغبونا، والرشيد لا يرضى بذلك، ويرى أن من تصرفات السفيه أن يرضى بالدنية. فأين سلامة القلب من امتلائه بالغل والوساوس؟ أين برد القلب من إعمال الفكر في إدراك الانتقام؟ قاعد أفكر أعمل في إيه؟ نفسي طب أعمل كده؟ لا طب طب أقدر أعمل كده؟ طب طب يسوى كام إن أنا ما أفكرش كده؟ تسوى كام؟ تدفع كام؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيل الموضوع من دماغك خالص نهائي. السلامة وبرد القلب. المشهد السابع، مشهد الأمن. مشهد الإيه؟ الأمن. فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام أمن ما هو شر من ذلك، وإذا انتقم وقعه الخوف ولابد، فإنه بذلك يزرع العداوة. والعاقل لا يأمن عدوه، إذا كان عدوك نملة فلا تنم له. ما تضمنش. العاقل لا يأمن عدوه ولو كان حقيرا، فكم من حقير أردى عدوه الكبير. فإذا غفر ولم ينتقم ولم يقابل أمن من زيادة العداوة، ولا بد أن عفوه وحلمه وصفحه يكسر شوكة عدوه ويكف من جزعه، بعكس الانتقام والواقع يشهد. صح ولا لا؟ واحد ضربني، قمت جبت له ناس وضربته، ايه اللي يحصل؟ هيجيب ناس. صح كده ولا لا؟ طب جبت انا ناس اكتر وكسرت له الدنيا، هيعمل ايه؟ هيجيب برضو ناس. تنتهي امتى؟ لا هتيجي انت تلمها بقى. ما تتلمش، وسعت. كانت محتاجة منين؟ بالاول خالص الامان. المشهد الثامن، مشهد الجهاد، وهو ان يشهد تولد اذى الناس له من جهاده في سبيل الله وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامة دين الله وإعلاء كلماته. لا لا لا، أنا عايز أقول مشهد الجهاد حاجة غير كده بعد إذنك يا ابن القيم، معلش سمحني. بقول مشهد الجهاد أن النفس أصلا فيها طغيان وكبر وغرور وعتوب، فالأشهى لنفسي أن أنتقم، ولكن سأجاهد نفسي لأصبر وأرضي. هو ده مشهد إيه؟ محتاج جهاد فعلا. عشان كده ربنا سماها كظم الغيظ. سماها ايه؟ كظم. عارف تكظمها ازاي؟ عشان كده افضل جرعه جرعه غيظ يتجرعها مسلم لوجه الله. كلنا حافظين القصه، ان كان المامون بيضرب بيه المثل في الحلم والصبر على الاذى. الخليفه المامون مرة بيتوضى والجارية واقفة فوق نفسه فوق دماغه بالإبريق، وقع من إيدها الإبريق فتح دماغه، فنظر إليها فقالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. هو نفس المأمون كان يجلس في مجلس الملك وعنده وجهاء الناس، فنادى يا غلام، عايز الخدام، يا دي انت اللي بره، يا غلام، ما ردش، يا غلام. وطبعا بين كل يا غلام ويا غلام ايه بينشغل بالناس ويكلم ده، وبعدين يا غلام، الواد ما جاش، يا غلام. فدخل الغلام، الغلام ده اللي هو الايه الخدام العبد اللي هو شاريه فلوسه، دخل الغلام ويشيح بيديه، يا غلام يا غلام يا غلام، أليس للغلام أن يأكل ويشرب؟ فتيقن الجلوس أنه قاتله، ما بين إيديه السيف والنطر، هيقوله اقتله خلاص خلصت. فنكس رأسه ساعة ثم رفع رأسه وقال سبحان الله، إذا حسنت أخلاق الرجل ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاق الرجل حسنت أخلاق الخدم، ولسنا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق الخدم. راجل فاهم؟ أو والله فعلا، لو أنت صوتك عالي والشتيمة وخارج داخل بالكرباج هتلاقي الخدمين زي الألف، لكن لو أنت طيب وغلبان، بس إحنا ما نقدرش، شوف شوف هي دي الأخلاق، ما نقدرش نسيء أخلاقنا عشان تحسن أخلاق العبيد. سبحان الله العظيم، مواقف عجيبة جدا، بس أنا مش عايز أطول الموضوع. المرتبط بمشهد الجهاد إن اللي سامح لله هل من حقه بعد كده ياخد حقه؟ يعني واحد أوذي وسامح بعد كده تمكن إنه ياخد حقه، ياخد؟ قال لك ما ياخدش، أصل بقى أجره فين؟ سبحان الله، شوف الموقف بقى. وعايزكم يعني، أنا قلت في يوم الجمعة مش عايز اما اقول لك حاجه تقول عارف عارف سمعتها قبل كده، الكلام ده عارفينه فات علينا قبل كده، لا انا عايزك تفكر احنا ليه مش كده، احنا ليه مش كده. قلت لكم قبل كده كذا مره قصه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، راح الراجل متصدق بحائط فيه 600 نخله، طب ما انت بتسمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 100 مره، عملت ايه؟ ليه مش كده؟ احنا ليه مش كده؟ ليه مش زي الناس دي؟ هو ده التفكير اللي عايز يطرق على دماغك دلوقتي. ها شوف الموقف ده، يعني من المواقف اللي تشيب، عجيب جدا. سبحان الله العظيم، يقول ابن القيم لما عزم الصديق على تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس المسلمين وأموالهم، قال له عمر تلك دماء وأموال ذهبت في الله، وأجورها على الله، ولا دية لشهيد. فأطبق الصحابة قاطبة على قول عمر. حد فهم حاجة؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في حرب الردة، الناس اللي امتنعوا من دفع الزكاة، في مسلمين ماتوا وفي فلوس راحت صرفت، فلما رجعوا للإسلام أراد أبو بكر الصديق إن هو يخليهم ضامنين لما أتلف، يعني اللي قتل واحد يدفع ديته، أو القبيلة اللي قتلت واحد تدفع ديته، والفلوس اللي اتصرفت القبائل دي تدفعها. العلماء يقولوا إيه؟ أن أبا بكر الصديق أراد أن يدفع هو من ماله دية كل الشهداء وكل الأموال، قال أنا أضمنها لأن أنا الخليفة، أنا مسؤول عن الناس دي كلها. سبحان الله العظيم، شوف الراجل، شيء عجيب جدا. لما عزم الصديق على ذلك عمر رفض، قال له لا، هذه أموال ونفوس ذهبت في الله. قال له دي حاجة طلعت لربنا، حاجة يدفع ثمنها، ثمنها دي غالي قوي، دي ثمنها عند مين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. أنا بتكلم دلوقتي اللي أنا عايزك تفهمه من القصة دي، ممكن تكون سمعتها مليون مرة قبل كده، مش ده الموضوع النهاردة، أنا عايزك تشوف تفكير الصديق كان بيفكر إزاي. فكرت إن أنا أغرم الإخوة وقت الدعاء اللي بينفقوه ومفيش نتيجة، وصلت؟ لكن دي حاجات خرجت في سبيل الله فلا سبيل لردها. المشهد التاسع، مشهد النعمة، أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوما يترقى بالنصر ولم يجعله ظالما يترقب المقت والأخذ، فلو خير بين الحالتين لاختار أن يكون مظلوما. سبحان الله، تختار أنك تبقى مظلوم وتنتظر من ربنا أن ينصرك ويمكن لك، ولا تحب أنك تكون ظالم وتنتظر من ربنا أنه ينتقم منك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. سيب الظالم مهما يعمل الظالم، في الآخر ربنا قال كده: وأملي لهم إن كيدي متين. عشان كده يا جماعة، لو خرجنا من الدروس دي بحاجة، أهم حاجة نخرج بيها، أنك لن تلقى الله بشر من حقوق العباد، مظالم العباد. اوعى تظلم حد. ومنها مشهد النعمة، أن يشهد نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه، فإنه ما أصاب المؤمن هم ولا غم ولا أذى إلا كفر به من خطاياه، فهذه في الحقيقة دواء ساقه إليك الطبيب ليستخرج منك داء الخطايا والذنوب. ومن رضي بأن يلقى الله بأدوائه كلها وأسقامه ولم يداوه في الدنيا بدواء يوجب له الشفاء فهو مغبون سفيه. أذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك، فلا تنظر إلى مرارة الدواء وكراهته ومن كان على يديه، وانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لك وبعثه إليك على يدي من نفعك بمضرته. بص للنعمة دي، نعمة الله عز وجل، إن ربنا بعث لك اللي يؤذيك عشان يدويك بالأذى ده. سبحان الله العظيم، ممكن يكون أذى الخلق ده دواء يداوي مرضا في قلبك. اللهم داوي أمراض قلوبنا بالعافية. الآية اللي ماشية معنا بقالها سنتين: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك بمن يؤذيك علشان يكسر فيك نقطة كبر أو حقد أو غلو أو إلى آخر. دواء. ومنها من النعم في أذى الخلق، أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها، فإنه ما من محنة إلا وفوقها ما هو أقوى منها وأمر. صح ولا لا؟ نعم. فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال، فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده، وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين فهينة، وأنها في الحقيقة نعمة، والمصيبة الحقيقية مصيبة الدين. سبحان الله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. واحد أزاك، دي أسهل وأبسط. في الهامش حبس السلطان رجلا فكتب إليه بعض إخوانه الصالحين: أشكر الله. فأرسل إليه: أنا أضرب، بيضربوني. فكتب إليه: أشكر الله. فقيد هو ومجوسي مبطون بقيد واحد. فكان المجوسي مبطون مريض مرض البطن، يقوم بالليل لقضاء الحاجة مرات، هما الاثنين متكتفين في إيه؟ في كلبشات واحدة، كلبش واحد. فكان يذهب إلى الحمام، كلما ذهب لقضاء الحاجة يذهب معه الرجل ليقف على رأسه حتى يقضي حاجته. فكتب إلى الشيخ، قال: أنا أذهب مع مبطون مجوسي أشم ريحة البراز كل شوي إلى الحمام. فكتب إليه: أشكر. فأرسل إليه: علام أشكر وأي بلاء فوق ما أنا فيه. فكتب إليه: لو جعل الزنار الذي في وسطه في وسطك كما جعل القيد الذي في رجله في رجلك، ماذا كنت تصنع؟ أشكر الله. قال له: لو كنت مجوسي زيه كنت تعمل إيه؟ احمد الله أن أنت مسلم. هي دي مشهد النعمة، إن اللي يبتليك ده ربنا سبحانه وتعالى قال عن الكفار: لن يضروكم إلا أذى. لن يضروكم إيه؟ إلا أذى. هيعملوا إيه؟ زي ما قلت لك كده، هيشتموك، هيكتفوك، هيضربوك، كل ده هين. طب لو يقتلوك؟ طب يا ريت. تموت شهيد وتدخل الجنة، عايز ايه تاني؟ فما فيش، ليس لهم سلطان على قلبك، كل سلطانهم على هذا الجسد. قلت لكم الإمام أحمد لما تعلق والضرب كان الضرب يقع على جسده ولا يصل إلى قلبه، فكأنما يصل الضرب على الثوب ولا يصل إلى الجسد، عمالين يضربوا على الجلبية. انتبهت؟ ومنها من إيه؟ النعم، النعم، اللهم ارزقنا شكر نعمتك. ومنها توفية أجرها، أجر الأذى من النعم، توفية أجر الأذى والثواب يوم الفقر والفاقة. تأخذ الثواب إمتى؟ يوم القيامة فتفرح. في بعض الآثار أنه يتمنى أناس يوم القيامة لو أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء هذا. وإن العبد لا يشتد فرحه يوم القيامة بما له قبل الناس من الحقوق في المال والنفس والعرض، فالعاقل يعد هذا زخرا ليوم الفقر والفاقة ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي عليه شيئا. 10. مشهد الأسوة، وهو مشهد شريف لطيف جدا، فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكون له أسوة برسل الله وأنبيائه وأوليائه وخاصته من خلقه. سبحان الله العظيم. المفسرين في قول الله عز وجل أنهم قالوا لسيدنا نوح، قالوا إنا لنراك في ضلالة، قال يا قوم ليس بي ضلالة. قالوا لسيدنا هود وإنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة. والله يا أخي أنا قعدت أتأمل الرد ده، بيقولوا له إنا لنراك في ضلال مبين، بيقول سيدنا نوح أنت ضلالي واضح، قال لهم يا قوم ليس بي ضلالة، لا والله أنا مش ضلالي. بقى واحد لو قال لك النهاردة تقول له إيه؟ بمنتهى البساطة أكثر الناس أدب في زماننا لما تقول له كده يقول لك أنا برضو أنا اللي ضلالي، صح كده ولا لا؟ سبحان الله، سيدنا نوح ما قالش كده ولا سيدنا هود قال كده، قال لهم لا لا أنا مش ضلالي، لا لا لا أنا مش سفيه. ما ردش عليهم، قال لهم ده أنتوا السفهاء بتعبدوا أصنام وسايبين ربنا وبقى أنا اللي سفيه، صح كده ولا لا؟ كان يمكن يقول كده لكن ما قالش كده، هي دي، قال أنا مش ضلالي أنا مش سفيه بمنتهى البساطة. فليك أسوة في دول. سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لما دخل عليه اليهود السام عليك يا محمد، السام يعني الموت، فقالت السيدة عائشة بل عليكم السام واللعنة يا أعداء الله، قال اسكت يا عائشة إني لم أبعث فاحشا ولا متفحشا، ألم تري كيف رددت عليهم فقلت وعليكم. ليك أسوة في دول الأنبياء والصالحين. عمرك سمعت عن نبي انتقم لنفسه؟ سبحان الله العظيم. قال رجل لسلمان الفارسي أنت كلب، فقال إن دخلت النار فالكلب خير مني وإن دخلت الجنة فلا يضرني ما قلت. فقيل له هل استعديت عليه الخليفة؟ قل لو بكر يسجنه. فقال سبحان الله أرأيت لو أن حمارا رفسك أكنت ترفسه؟ أرأيت لو أن كلبا عضك أكنت تعضه؟ هي كده، لو حمار رفسك تروح ترفسه؟ عذره، هو كده. فهذه الصالحين كلهم كده، ما تلاقيش واحد منهم بينتصر لنفسه أبدا. وأنا قلت مبارح نقطة مهمة جدا، إن أحيانا بيلتبس الأمر على بعض الملتزمين إنه ينتصر لنفسه ويكسوها ثوب الدين، يقول لا ده أنا دي لله، دي غضبة لله. لا، كتير قوي بيبقى انتصار للنفس مش للدين مش لربنا. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. المشهد 11 وهو الأخير مشهد التوحيد، وهو أجل المشاهد وأرفعها، فإذا امتلأ قلب العبد بمحبة الله والإخلاص له ومعاملته وإيثار مرضاته والتقرب إليه وقرة العين به والأنس به واطمأن إليه وسكن إليه واشتاق إلى لقائه واتخذ الله وليا دون من سواه، فوض إلى الله أموره كلها ورضي به وبأقضيته وفني بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه عن كل من سواه، إذا حصل للعبد ذلك فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتة، فضلا عن أن يشتغل قلبه وفكره وسره بطلب الانتقام والمقابلة. هذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه، الذي يريد الانتقام وينشغل بمقابلة الأذى قلب جائع غير شبعان، فإذا رأى أي طعام هفت إليه نوازعه وانبعثت إليه دواعيه. أما من امتلأ قلبه بأعلى الأغذية وأشرفها فإنه لا يلتفت إلى ما دونها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سبحان الملك، كلام زي الفل. عنوان التوحيد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فحين بعت نفسك لله لم يعد لك نفس، ما بقاش معك حاجة، مش بتاعتك، بقت نفسك ملك لله. فإذا أوذيت في نفسك لم تنتصر لنفسك لأنها ليست معك، فتركت الله ينتصر لك ويدافع عنك. أما إذا انشغلت بالدفاع عن نفسك والانتصار لنفسك فهذا دليل على أن نفسك معك. ويقول ابن القيم: وفرق بين من قدم نفسه قربانا إلى الله فتقبل قربانه، ومن نفسه معه فإنه لم يتقبل منه قربان. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. هذا المشهد من مشاهد الاعتصام، أو الدرجة من درجات الاعتصام، وهي أو من أسباب الانقطاع إسبال الخلق على الخلق بسطا، أن كل الناس دول يؤذوك ولا تؤذي أحدا، وتكرمهم ويهينوك، وأنت بذلك راض سعيد. كيف تكون الحياة؟ سبحان الله، غاية السعادة أن تعيش هذا المعنى، إسبال الخلق على الخلق بسطا. بقيت ثالثة في درجة الانقطاع، وهي قطع العلائق عزما. العلائق تعلقات، والعلاقات نقف معها في اللقاء القادم. أسأل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم عافنا من البلاء، اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وكل حب يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا من علوك وعظمتك نظرة رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أنزل علينا الليلة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أنزل علينا الليلة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.